صلى الله عليه يختار الخير، الله يختار ما فيه الخير والصلاح والهدى والتقى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. يقول شيخنا حفظه الله تعالى ونفع بعلمه ومتع به الشفاء العليل، قال: قولهم فلان شره في الرواية أو حمله الشره على رواية كذا وكذا. قال المحدث: الذي يكون شرها غالبا ما شرها في الرواية، يزاد في الرواية، حد يحسب أنه شره في الأكل ولا العنوان مقيد يعني بدهم. المحدث الذي يكون شرها في الرواية غالبا ما يكون حاطب ليل وجارف سيل، والرواة في الشره على حالات. هو إيش معنى الشره أصلا؟ معنى الشره أن الراوي يكون حريصا على إكثار حديثه والاستكثار منه، ومن ثم الإكثار من الرواية، أنه لا يكون كثير الرواية إلا إذا كان عنده حديث كثير. والفرض أننا نتكلم في الثقات، فإذا كان كذابا فهو في هذه الحالة ما يشترط أن يتحمل الأحاديث، ممكن أن يكذبها ويدعي سماعها، سواء يضعها أو يأخذ حديث غيره ويدعي سماع ما لم يسمع ولقاء من لم يلقى. فهذا معنى الشره. الشره أن يكون الراوي عنده جشع، عنده طمع، عنده استكثار، عنده رغبة في الحصول على هذه الأحاديث الكثيرة. طيب إيش الحامل له أن يكون حريصا على الاستكثار؟ الحامل لكثير من هؤلاء، طبعا ليسوا جميعا على مرتبة واحدة، لكن الاستكثار من الرواية شيء مما يفاخر به ومما يجلب المحدثين إليه. فالرجل إذا كان مكثرا يأتي إليه المحدثون، بخلاف الرجل المقل. وهذا أمر تتنافس فيه الطباع، إلا من قهر نفسه ويعني ألزمها الوقوف على ما عندها دون زيادة أو نقص. عكس الشره في الرواية العسر في الرواية، عكس ذلك العسر في الرواية. فهم يقول فلان شره، ومقابل ذلك يقول فلان عسر في الرواية، يكون مكثرا وعنده أحاديث ومع ذلك لا يحدث بها. وهذا يكون ممدوحا في حالات، أيضا العسر في الرواية يكون ممدوحا في حالات، مذموما في حالات. يعني ليس يعني بلاش كلمة مذموم، ولكن يكون في حالات ممدوحا وفي حالات يلزم يعني خلاف الأولى. وإلى الأصل أنك تبذل ما عندك من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام عسى أن ينفع الله به. ولا يقال في مثل هذا أن هذا كتمان علم، لأن المحدث يرى أن الحديث من يعني من ناحية المتن مشهور عند غيره، ولكن المحدثين يرغبون في أخذه عنه لفائدة معينة في الإسناد أو في المتن، ويقول إن نشر هذه الفائدة ليس من الواجب العيني علي أن أبلغه. لأن أنت تريد مثلا حديث الأعمال بالنيات، مثلا حديث مشهور ستجد عند هذا يعني، وهو إن كان غريبا في الإسناد لكن اشتهر جدا يعني هذا الحديث. طيب الحديث موجود من غير طريقي مثلا، أنا إيش الذي يتعين علي أن أحدث به أنا؟ لكنك تريده مني لأني أخذته من حديث فلان وهذه فائدة إسنادية معينة. نشر العلم من أجل هذه الملح الحديثية والفوائد الحديثية التي يرى فيها المحدثون ليس ذلك من الواجب، إنما الكتمان المذموم هو أن تكتم علما ينتفع به الناس ويحتاج الناس إليه، ونشره لا يضرهم. وأحيانا أيضا يرى أن الإنسان يرى أن يترك نشر هذا العلم لأنه قد يكون فتنة لبعض الناس، يعني سيأتي أو قد ربما قد مر الكلام حول العسر في الرواية. الآن نحن في باب الشرة في الرواية، أو يقال حمله الشرة على رواية كذا وكذا، أي من الأحاديث المنكرة، كذا وكذا أي من الأحاديث المنكرة. لا يمكن أن يقال هذا في الأحاديث الصحيحة المشهورة التي لا كلام حولها. نعم تفضل. قال شيخنا حفظه الله: والرواة في الشرع على حالات. الحالة الأولى فإن كان من وصف بالشرع ثقة ليس ضعيفا. ثقة فإن كان من وصف بالشرع ثقة ليس ضعيفا ولا متهما، فوصفه بالشرع والحالة هذه يحتمل أمرين. يعني احنا عندنا ممكن أن من يوصف بالشرع وهو ثقة، وممكن أن يوصف بالشرع وهو ضعيف، وممكن أن يوصف بالشرع وهو متهم. وليش احنا قلنا أن هذه اللفظ يتردد بين أكثر من مرتبة وأدخلنا في هذا الفصل؟ نعم. قال والحالة هذه يحتمل أمرين، قد يقصد بذلك أنه مجتهد في الطلب ومتبحر في العلم. هذا الراوي الثقة، إذا وصف بأنه شره هذا يدل على أنه مجتهد في الطلب ومتبحر في العلم. نعم. ولا يرضى أن يقف على الحديث من وجه واحد، بل كلما سمع بشيء رحل إليه واجتهد في تحصيله، وهذا مدح رفيع، يزاد كلمة رفيع، وهذا مدح رفيع وقد وصف به المشاهير. ولما ذكروا في ترجمة إبراهيم بن سعيد الجوهري أنه قال: والحديث إذا لم يكن عندي من 100 طريق فأنا فيه يتيم. الحديث إذا لم يكن عندي من 100 طريق فأنا فيه يتيم، يعني حتى قال فيه لما سمع هذه الكلمة ابن معين قال: ألهاكم التكاثر. يعني يطلب الحديث من عدة وجوه ومن 100 وجه وإلا يكون يتيما. طبعا هذا إشارة إلى الإكثار، يعني لا أن كل حديث له 100 وجه، أحيانا الحديث ما فيها هذا ولا نصف ولا ربع هذه الوجوه، من وين سيضعه أو يذكره من عند نفسه؟ لا، ولكن محمول على أنه كلما استطاع أن يحصل على طرق أخرى للحديث وإن كان عنده من طرق كثيرة فإنه يفعل. لا شك أن هذه همة، لا شك أن هذه عزيمة قوية عند المحدث، وأنه صاحب رحلة، وأنه صاحب صبر وتحمل. ولا تنسوا يعني الغربة وماذا تؤثر على صاحبها، ومخاوف الطريق من قطاع الطريق ومن الحيات والآخر، ولا تنسوا آثار ترك الأهل والأولاد إلى غير ذلك. ولا تنسوا أن من المحدثين من يكون عنده زعارة في الخلق فيسب الطلبة ويتكلم عليهم، وربما يعني يتكلم بكلام يخرجه عن سمت أهل العلم، يعني والطالب يتحمل. اصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوب العلم في نفرته. فالإنسان ما يحدي، يعني الرحلة تدل في الحقيقة على همة عظيمة، الرحلة تدل على همة عظيمة وعلى صبر وتمرس وتحمل شاق لما يلاقيه الطالب في الطلب. فإذا وصف الثقة بهذا، ولذلك يعني كان بعض العلماء يعني يكره أن يكثر طالب العلم في جمع الطرق، منهم شعبة وغيره ومسعر ابن كدام الهلالي، وكانوا يذكرون ذلك أنه يعني مما يخاف على طالب العلم إكثاره في الحديث، لأن إكثاره في الطلب ربما يضيع به بسببه من يجب عليه نفقته، وإكثاره في الطلب ربما يضيع على نفسه ما هو أوجب عليه من الناحية الشرعية، لأن السفر قطعة من العذاب، ويحول هذا بينه وبين الإتيان بواجبات أخرى في الشريعة. ولذلك كان مسعر بن كدام يقول إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ يعني طبعا هذا عن مسعر، وعن الشعب عن شعبة ذكر هذا القول عنهما. والعلماء كما ذكر الخطيب حملوه على أنهما أراد بذلك الإكثار في طلب الحديث إلى درجة تضييع واجبات أوجب من هذا الطلب، ويجب أن نفهم هذا، يجب أن نفهم كلام العلماء ونضعه في موضعه. ما يجي واحد يقول لك خلاص شعبة قال ومسعر قال يعني إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ويقوم يحذر من طلب الحديث والرحلة فيه، فلا يحذر من طلب الحديث والرحلة فيه بإطلاق إلا الزنادقة، إلا الزنادقة المنافقون الذين كرهوا نشر سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن كيف نفهم هذه الكلمة في ضوء أن المحدث إذا لم يرحل لا تأنس منه خيرا؟ ويعني لما قيل لابن معين يعني ماذا تشتهي، قال بيت خالي وإسناد عالي إلى غير ذلك، كيف كانوا يعني يفخرون بعلو الإسناد وهذا لا يكون إلا بالرحلة وبينما هم يحذرون؟ نفهم هذا في العلم الذي يجب أن يتعلموه ويجب أن يرحلوا من أجله، ونفهم القول الثاني في الذين يرحلون فخرا ورياء وسمعة، والذين يريدون أن يصرفوا وجوه الناس إليهم بهذه الرحلة وبهذه الأحاديث الغريبة والفوائد التي يتنافس من أجلها المحدثون في طلبها. ونفهم هذا في من يطلب العلم في النوافل والملح في مقابل أنه يضيع فرائض أخرى. لابد أن نفهم كلام العلماء يعني بكامله، ما نفهم كلام العلماء وهذا هو سبب ضلال كبير لكثير من الناس، ورب كلمة تصد الشخص عن سبيل الله إذا أساء فهمها. نعم تفضل. قال شيخنا حفظه الله: وقد جاء في ثقات ابن حبان ترجمة أحمد بن عبد الرحمن الكريزاني. قال أنا ما أدري هكذا أو الكريزاني، ينظر يعني في ضبطها. نعم. قال سمعت أبا عاصم يقول: حضرت أنا وسفيان الثوري جنازة ابن جريج بمكة، فلما جهز وصلي عليه ووضع على شفير القبر، قال سفيان: وابن جريج على أيدي الرجال فيما بين اللحد والثرى. يا أبا عاصم، كتبت عن ابن جريج عن عطاء أنه كره صلاة الفريضة داخل البيت؟ قلت: لا. قال: فعجبت من سفيان وورعه حيث غلب عليه حب الحديث في ذلك الموضع. يعني في الحقيقة يعني عندما يأتي إنسان يسأل هذا السؤال على شفير القبر يعني مستهجن عرفا، يعني الناس يقولوا احنا في ايش ولا في ايش، احنا في ميت بندفنه ومصاب شديد نزل بنا، موت ابن جريج، موت امام اهل مكة، احنا في هذا ولا في وقت السؤال تسمعت من فلان او ما سمعت من فلان وحدثنا واخبرنا الان. فقال: فعجبت من سفيان وورعه، يعني هو ورع اصلا يعني تجنب هذه المسائل، حيث غلب عليه حب الحديث في ذلك الموضع. وهو ما يسأله عن حكم من احكام الجنائز، يعني لو سأل عن حكم هل سمعت من فلان في كيفية لحد الميت مثلا او في وضعه بما يبدأ به وكيف يوضع، لا بأس، لان هذا علم تمس اليه الحاجة في هذا الوقت وعلم يحتاج اليه الان. أما في صلاة الفريضة وماذا يفعل الإنسان في شيء خارج الموضوع، لا شك أن كل الناس يتعجبون يقول إيش الكلام في هذا، الكلام في لكن حب الحديث من سفيان حمله على أن يسأل، يمكن هذه الفرصة التي ذكرها لعله كان يتذكر أن يسأل يعني أكثر من مرة هذا السؤال وينسى ويشغل، فوجد الفرصة مناسبة ذكر السؤال وذكر من من هو يريد أن يسأله، فرأى أن تحصيل العلم في هذه الحالة أعظم من يعني مصلحة تحصيل العلم أعظم من يعني مفسدة نظرة الناس إليه بنظرة دونية أو تقل أو أنهم يتقلون هذا الفعل منه أو يستهجنون هذا منه. فعلى كل حال ممكن أن يوصف الرجل بحب الحديث، وحبه هو الشرح طبعا، الحب الشيء الشرح فيه في ذلك الموضع. نعم، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون الراوي متقنا لحديثه، يعني مع كونه شرها وربما يوصف بالثقة والعدالة، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون متقنا لحديثه، بل قد يدل على غمز في بعض روايات المحدث، لأن المكثر غالبا ما يوجد في أحاديثه غرائب ومناكير. وقد سبق ما ذكره الذهبي في نبلائه في ترجمة الحسن بن علي بن شبيب البغدادي، وأن الرجل اتهم لوجود الغرائب في حديثه وهو ليس بمتهم. هو الغرائب في الحقيقة، يعني أنا أريد أن تفهموا أن المحدثين إذا قالوا غرائب أو فوائد لا يلزم من ذلك التصحيح أو التضعيف، لا يلزم من ذلك التصحيح أو التضعيف، لأننا لسنا في مقام الحكم على الحديث، ولكننا نحن في مقام يعني الكلام على ما في الحديث من فوائد وصدى هذه الفوائد عند المحدثين. لابد أن تفرقوا بين من يتعامل مع الحديث من باب الحكم عليه قبولا وردا، وبين من يتكلم على الحديث من باب الفوائد التي يتضمنها الحديث من الفوائد الإسنادية أو المتنية والتي لها صدى حسن عند المحدثين. يعني كثيرا ما يقول هذا حديث حسن على الحديث المنكر، وقد كان بعض السلف يقول، أو فيما أذكر عن إبراهيم النخعي وغيره، يقول أكره مذاكرة الحديث في الجماعة، فإن الناس إذا اجتمعوا أخرجوا أحسن ما عندهم. يعني الأحاديث الغريبة التي هي ليست مشهورة وربما تكون شاذة، هذا الحسن أراد به هذا. وقيل للرجل لماذا لا تأخذ حديث فلان وهي أحاديث حسنة، قال من حسنها فررت. فلا يمكن أن يكون الحسن هنا، أن يكون الحسن هنا هو الحسن الذي نحن نتكلم عنه من ناحية الاصطلاحية. أنت لابد أن تفرقوا بين هذا وذاك، تفرقون بين كلام العلماء الذين نصبوا أنفسهم للكلام على الحديث قبولا وردا، وبين العلماء الذين يتكلمون على مخارج الروايات. فالحسن والنكارة وغير ذلك لا يلزم منها الصحة أو الضعف في هذا الموضع، وإن كانت تطلق كثيرا في الضعف، لكن ممكن يكون منكرا وحسنا من ناحية الإسناد، ممكن يكون حسنا عندهم وهو منكر من ناحية الإسناد. واضح؟ فالمحدث يعني إذا قالوا هذا حديث فائدة أو من الفوائد، غالبا يطلق هذا على الأحاديث الضعيفة، غالبا تطلق الفوائد على الأحاديث الضعيفة. لأن إيش معنى فوائد؟ لابد أن نتصور لماذا سميت فائدة. يعني المحدثون يعدون هذا الحديث من الفوائد. طيب يعني ليش عدوه من الفوائد؟ لأنه جاء من مخرج غير مشهور عند بقية المحدثين، غير مشهور عند بقية المحدثين، وهذا يؤدي إلى أن المحدث طبعا ليس الإمام الناقد البصير، ولكن كثير من المحدثين وإن كان بعضهم يوصف بالثقة ينشط لجمع هذا الحديث من أجل أن يروي في بلده ما ليس عند غيره من المحدثين. كونه صحيحا أو ضعيفا ده شيء ثاني، هو ما يهم هذا الشيء. هذا يهم من كان يريد أن يعمل به ويهم من كان يريد أن يحكم عليه. أما هو الحديث كرواية غير الحديث كدراية. الحديث كرواية هو عند الرواة فائدة. ولذلك الإمام أحمد يقول: إذا رأيت المحدثين يقولون في حديث لا شيء فاعلم أنه صحيح، وإذا رأيتهم يقولون فائدة فاعلم أنه ضعيف. فإذا ذكرها ابن رجب الحنبلي رحمه الله على الإمام أحمد، فإذا رأيتهم يقولون لا شيء، يعني مثلا تقول له أحدثك بحديث فلان يقول لك لا شيء، يعني عندي مشهور أخذته من كم حد محدث هذا الحديث، فلا شيء لا شيء عندي، لا يستحق أن أنشط له أرحل له، عندي هذا الحديث. تعال مثلا نرحل إلى المحدث الفلاني يقول إيش عنده من الحديث، يقول عنده حديث فلان من طريق فلان وعنده حديث فلان، يقول لا شيء، هذا عندي من أعلى منه ومن رواه أشهر منه. إذن لا شيء هنا بالرغم أن ظاهرها إيش؟ ظاهرها الجرح، وهذه ذكرتها أنا في بعض المواضع في الكلمات التي ظاهرها الجرح وحقيقتها التعديل أو العكس في فصل في الكتاب بهذا المعنى. فإذا قالوا فائدة وجمعوا له جرامزهم وشدوا له الرحال فغالبا يكون ضعيفا. نعم. فمن هنا عند يقول إيش كلمة الذهبي رحمه الله: الرجل اتهم لوجود الغرائب في حديثه وهو ليس متهم، يعني هو في ذاته ليس متهما، لكن الذين اتهموه إيش السبب أنهم اتهموه وتكلموا فيه؟ قال وجدوا أحاديث غرائب في حديثه. الغرائب هذه كيف تيجي؟ ما هو أحد أمرين أو ثلاثة، هي أحد ثلاثة أمور تأتي بها الغرائب: إما أن يكون الراوي رحالا ووقف على هذه الأحاديث من أفواه المشايخ أو من كتبهم، وإما أن يكون الراوي ضعيفا في حفظه فوهم وحدث به على التوهم فأتت برواية غريبة ليست مشهورة، وإما أن يكون كذابا هو الذي ادعاها من عند نفسه وليست من حديثه. معلوم هذا؟ ها؟ وقد تأتي تدليسا، وتأتي أيضا على سبيل التدليس يسقط الضعيف، لكن هي مرجعها أيضا إلى الضعيف، لأنه أسقط الضعيف الذي هو سبب هذه النكارة الذي حدث بها على التوهم. فهذه الحديث الغرائب إذا كثرت في حديث رجل يتهم، لا سيما إذا لم يعرف بالرحلة. ولذلك لما ذكروا في خليفة بن خياط قالوا، يعني هو رجل غير مشهور بالرحلة الواسعة، قد تكون للرجل رحلة بس مش واسعة، وعنده غرائب، فمن أين لك الأحاديث الغرائب وأنت لا ترحل؟ الغرائب هذه إن كنت ثقة فأنت تأخذها من أفواه المشايخ، المشايخ ما اجتمعوا لك في بيتك عشان يحدثونك، المشايخ هؤلاء كل واحد في قطر تحتاج رحلة طويلة وشاقة. قالوا فيه: في دار خليفة بن خياط شجر ينتج الحديث. طبعا هذا على سبيل إيش؟ الذم والقدح الشديد، القدح الشديد. هذا في دار خليفة بن خياط شجر، هذا الشجر ده عمال ينتج له أحاديث يثمن له أحاديث، يعني من وين تجيبها أنت؟ لا ترحل وتأتي بأحاديث غرائب. الغرائب هذه كما قلنا هي أشياء، تتصورون مثلا اللي بيتاجروا في المخطوطات، أحيانا تكون مخطوطة صغيرة جدا وغالية الثمن عندهم، وكتاب كبير ضخم هو رخيص الثمن، صح؟ ليش تكون المخطوطة الصغيرة هذه صغيرة الحجم، يعني كبيرة في المعنى، كأن تكون عن مؤلف قديم جدا أو أدركت زمنا يعني يصعب الحصول عليه اليوم. وأما المخطوطة الكبيرة هذه مؤلف حق مؤلف متأخر ونازل وموجودة بكثرة عند الناس إلى غير ذلك، هذا موجود أم لا؟ طيب، وعلى إثر ذلك حتى يعني على العود هذا العود أحيانا تشتري لك الكيلو بشيء لا يذكر، وتشتري القطعة هذه بعشرات الألوف ومئات الألوف، تختلف. المحدثون عندهم هذه الغرائب من الأشياء النفيسة. ليش غريبة؟ لأنه يرويها من رواية شخص قد مات مثلا، ولا تروى في على وجه الأرض إلا من طريقه. هذا شيء عظيم جدا، يعني هذا هو الذي يجعل الناس ينخون الركاب عنده. ما الأشياء المشهورة عند غيره بيروح لغيره. طبعا نحن نتكلم عن واقع، ما نتكلم على أن هذا جائز في نفسه أم لا، وأن هذا حق في نفسه أم لا، وأن هذا هو الأولى أن يتخلق به أهل العلم أم لا. لا، هذا ليس الأولى أن يتخلق به أهل العلم، لأن الإنسان يبذل العلم ديانة ويبذل العلم حسبة، ما يبذل العلم يريد به يلفت وجوه الناس إليه، فربما رب علم يكون وبالا على صاحبه إذا كانت هذه النية تصاحبه. لكن نحكي واقعا، نحن الآن نحن نتكلم عن واقع. الغرائب هذه تجعل الناس يشدون الرحال يعني مئات وآلاف الأميال. والأحاديث المشهورة يقول لك هي عندي من محدث بلدي بأعلى من هذا وأشهر. فالأحاديث الغرائب هذه عند المحدثين تكون أشياء نفيسة ويجعلونها خلف الظهر، ما كثير منهم ما يبذلها لأي أحد. لكن المحدث الكبير الذي يقال عنه اليوم قامة كبيرة في العلم، إذا جاء عند هذا المحدث فيكرمه بمثل هذه إيش الأشياء الغريبة هذه. وأحيانا وهم أحيانا أيضا يعطون مثل هذه الغرائب لبعض الناس الذين هم فيهم إلحاح وإزعاج عشان يتخلصوا منهم، يعطيه لها عشان يمشي من ما عادش يقعد عنده، وبعضهم ما يعطيها لها عشان يقعد عندها فترة طويلة. يعني عندما نقرأ في المطولات نجد عجائب، نجد عجائب، لأن أنت تصوروا أن واقع المحدثين هو واقع بشري. نحن ما نتكلم عن ملائكة الآن، نتكلم عن بشر فيهم هذه الأخلاق، فيهم السمح وفيهم العسر وفيهم التقي الورع وفيهم الذي يعني الآخر وفيهم المتقن وفيه الذي فيه غفلة وفيهم وفيهم كل واحد، ولو كانوا جميعا على يعني المنزلة العظيمة ليش يوجد فيهم الضعيف والثقة والكذاب كتب الجرح والتعديل مليئة بهذه الأشياء كلها. فيقول الرجل هنا، يقول الذهبي رحمة الله عليه، اتهم لوجود الغرائب في حديثه. إذا وجد الغرائب في حديثه وليس من أهل الرحلة يتهم، والرجل هو نفسه ليس متهم. لكن من الممكن أن يحصل على هذه الغرائب بدون رحلة واسعة. كان يكون ابن محدث مثلا، ابن محدث كبير مشهور، أو رجل له يد سخية على المحدثين، رجل يكرم أهل الحديث فيكرمونه مثل هذه الأشياء. فالذي لا يعرف الحقيقة يتهم الرجل، والذي يعرفها يدافع عنه. واضح؟ تفضل. قال شيخنا حفظه الله يحمله، وقد يقصد بذلك أن الراوي يحمله الشرع. أضيف هذه الكلمة، وقد يقصد بذلك، بدل كلمة أو تضرب يضرب عليها ويقال وقد يقصد بذلك أن الراوي يحمله الشرع إلى آخر. طبعا الكلام الذهبي الذي مضى عندنا في النبلاء الجزء 13 من 511 إلى 513، أنا قلت فيه نبلاء ترجمة فلان، فهذا لمن يريد الجزء والصفحة. الجزء 13 هكذا فيما يظهر لي مما هو مكتوب عندي، 11500 إلى 13500. قال وقد يقصد بذلك أن الراوي، وقد يقصد بذلك أن الراوي يحمله الشره على رواية أحاديث أحاديث الناس وإدخالها في كتبه على سبيل التعليق كما جاء في نزلاء ترجمة محمد بن إسحاق بن يسار. قال أحمد كان ابن إسحاق يشتهي الحديث فيأخذ كتب الناس فيضعها في كتبه. قال الحافظ الذهبي قلت هذا الفعل سائغ فهذا الصحيح للبخاري فيه تعليق كثير. فإن كان أحمد يقصد التعليق فذاك، وإن كان يقصد التدليس فهو الأمر الثاني من هذه الحالة. طيب على كل حال نريد أن ننظر إيش يعني معناه، إيش معنى كلامه في أنه أراد التعليق. وفي ترجمة محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة صاحب المغازي قال أحمد كان ابن إسحاق يشتهي الحديث فيأخذ كتب الناس فيضعها في كتبه. كيف يأخذ كتب الناس فيضعها في كتبه؟ أنتم تعرفون أول الحديث المعلق هو الذي يسقط فيه الراوي من حدثه بهذا الحديث ويروي عن شيخه أو شيخ شيخه أو الآخر فما فوق، فأن يكون السقوط في إيش في أول السند، أي من جهة المصنف أو من جهة الراوي ليس من جهة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن كلمة أصل السند أن يكون السقوط في أصل السند هو من جهة الصحابي، كلمة أصل السند يراد بها الصحابي. لكن يعني ما الذي يحمله أن يأخذ كتب الناس ويدخلها في كتبه؟ أحيانا يحمله على ذلك أنه يكتب هذه الأحاديث في كتبه وينوي أن يسمعها من أهلها، ولكن يكتبها عنده من أجل أن يعرف من المشايخ الذين سيرحل إليهم يأخذ عنهم، ومن المشايخ الذين سيكون لقاؤه بهم ويرتب مواعيد إلى غير ذلك، فيدخل أحاديث هؤلاء عنده ناويا سماعها منهم، وقد يتيسر له ذلك وقد لا يتيسر، هذا من الممكن. وهو في ذات يعني خرج من العهدة عندما عزى إلى شيخ معلوم عند المحدثين أنه لم يدركه، فهم يعلمون ولا بد بوجود واسطة، يعلمون ولا بد بوجود واسطة. فهذا يعني معنى من أراد التعليق. ومعنى آخر ممكن خلاص أنا حتى ولو لم أرد أن أسمع هذا الشيء، البخاري كان يدخل التعليقات في كتابه ليفرق بين ما بلغ شرطه وما لم يبلغ شرطه، فالتعليق ليس على شرط البخاري، وكان في ذلك فائدة، يعني أصبحت تعليقات البخاري موضع بحث ونظر، ووجدت أحاديث. لو أن البخاري أخلى كتابه بالكلية من التعليقات ربما يسقط علينا الحديث بالكلية، لكن وجود الحديث في البخاري في التراجم مثلا معلقا يجعل الحفاظ يبحثون عن أسانيد له، كما فعل الحافظ في تغليق التعليق يبحث عن أسانيد له. هذه فائدة وما هي فائدة في ذاتها؟ وجدت الأحاديث المعلقة التي غير مسندة في الصحيح وجدت مسندة في تغليق التعليق، يرحمك الله، وجدت مسندة في تغليق التعليق. إذن هذا لا يخلو من فائدة، فإما أنه يريد أن يسمعها من الشيوخ، وإما أنه يريد أن يفرق بين ما يبلغ شرطه وما لا يبلغ شرطه، وإما أنه يريد أن يحفظ الحديث من الضياع بالكلية لتنشط الهمم والعزائم والإرادات والرغبات في البحث عن طرق لهذا الحديث تسد هذا السقط الموجود في السند. هذا أيضا محتمل. يقال أخذ أحاديث الناس، هذا حب لا شك أنه حرص على الأحاديث، ولذلك قال حافظ الذهبي مدافعا عن ابن إسحاق قال وهذا الفعل سائق، فهذا كتاب الصحيح للبخاري في هذا الشيء، لكن هذا لمن يريد أن يسمعها. أما من كان مدلسا لها هي في ظاهرها لنا معلقة لأن السند ليس متصلا، لكن حقيقتها مدلسة لأن الراوي أسقط الشيخ الذي لا يرغب فيه هو أو لا يرغب فيه الناس. يعني هكذا التدليس بيكون فرع عن هذين الأمرين، أنه يسقط الراوي الذي لا يرغب هو فيه أو لا يرغب فيه الناس. لا يرغب هو فيه إما لضعفه وإما لصغره وإما لكثرة أخذه عنه، هذا لا يرغب هو فيه، أو لا يرغب فيه الناس إما لضعفه أو لصغرها أيضا. هذا وارد عند الناس، يقول لك حدثنا عن شيخ صغير أنا عندي عن من هو أولى منه، أو لشيء قد اتهم به عند الناس والمحدث لا يراه صحيحا في حق هذا الراوي. كما كان مثلا في زمن بني أمية من يعني ينحرف على آل البيت، وكان بعضهم يروي حديثا بعض أهل البيت معلقا وبعضهم يدلسهم ويسكتهم، ليش؟ خشية أن يرد هؤلاء المستمعون أو المخاطبون الحديث لأمر ليسوا محقين فيه، ليسوا محقين فيه. نعم، هذه المسألة الثانية. هذه المسألة الأولى لمن كان يوصف بالثقة، وقد يوصف أيضا، شيخنا حفظه الله، وقد يوصف بالشره الراوي، لا وقد يوصف الراوي الثقة بالشره. وقد يوصف الراوي الثقة، الراوي الثقة بالشره إذا كان ممن يدلس، إذا كان ممن يدلس، لأن حبه للحديث يجعله يروي الأحاديث الصحيحة والضعيفة ويروي عن الثقات والضعفاء، وقد يصرح بالواسطة الضعيفة وقد يدلس. أمر التدليس واضح، طبعا تدليس شره ظاهر، فأنه يعني يريد أن يحدث بكل شيء. نعم، بل قد يستعمل التدليس الخبيث وهو تدليس التسوية أو تدليس القطع أو الحذف أو السكوت، والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، والله سبحانه وتعالى يعامل كل امرئ بنيته. فكثير من المدلسين الذين يروون الأباطيل وما لا أصل له ويسقطون الضعفاء يقصدون بذلك التكثر، كثيرا ما يلزق الوهن بهم، لأن الناقد إذا وجد المتن منكرا ووجد رجال الإسناد ثقات ولم يجد من يحمل أو من يحمل عليه ويحمل عليه عهدة هذه النكارة، يحمل عليه عهدة هذه النكارة ألزقه بالمدلس، وإذا غلب ذلك على حديثه ضعف، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد جاء في تاريخ بغداد ترجمة حميد بن الربيع ابن حميد أبي الحسن اللخمي أنه تكلم فيه وطعن عليه ابن معين حين سئل عنه فقال، أن ابن معين تكلم فيه وطعن عليه، أحسن، أن ابن معين تكلم فيه وطعن عليه حين سئل عنه فقال، أن ابن معين تكلم فيه وطعن عليه حين سئل عنه فقال، وما يسأل عن حميد، وما يسأل عن حميد مسلم، أخزى الله ذاك وأخزى من يسأل عنه. أعوذ بالله. نعم. وقال مرة كذابوا زماننا أربعة وعده فيهم، وقال مرة أو يكتب عن ذاك أحد في زيادة ذاك كذاب خبيث. ذاك كذاب خبيث. ومع قول ابن معين هذا إلا أن عثمان بن أبي شيبة قال أنا أعلم الناس به. شوف كيف يعني ممكن المحدث يتكلم في الرجل يتصور أن الأحاديث الضعيفة والمنكرة وجدت في حديثه، والمدلس يسقط الضعفاء الذين هم يتحملون عهدة هذه النكارة، فيظهر الحديث مستويا بالثقات فيتحمل هو العهدة وتلزق به، ويكون هذا الحديث التدليس جر عليه شرا وعومل بنقيض قصده، أراد أن يعني يعلو بهذه الأحاديث فيعني أنزلته، لكن الذين يعرفون الحقيقة يدافعون عنه، لأنه يتهم بأنها كذاب، يتهم بأن هذه الأحاديث المكذوبة في حديثه، طيب والراوي إذا كان يروي الأحاديث المكذوبة ويأتي بالسند مسلسلا بالثقات، إذن هو الكذاب، هو الذي يعني هو الذي ادعاها. نسأل الله السلامة، نعوذ بالله، نسأل الله أن يصلح نياتنا وسرائرنا وظواهرنا. نعم. ومع قول ابن معين هذا، إلا أن عثمان بن أبي شيبة قال: أنا أعلم الناس به، هو ثقة لكنه شره يدلس. هذا جاء من أتي من هذا الباب. نعم. قال: فتأمل كيف أن شرهه في الرواية جعل ابن معين يقول فيه ما قال، والله المستعان. الله المستعان. نعم. الحالة الثانية، أما إن وصف بذلك، الحالة الأولى التي حالة من وصف بالثقة، وأظن قد أطلنا في درس الشفاء فنقف عنده، ضرنا تهذيب التهذيب.